بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الخامسة من وسائل التزكية وهي الصيام، وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الصيام ودوره في تربية الإرادة وتربية النفس على أن تكون لها قوة بحيث تتماسك ولا تصبح تحت سيطرة الآخرين. وهكذا ذكر دور الصيام في تربية النفس على الصبر، فقال: الجانب الآخر، كثير من التشريعات والمسؤوليات التي حملنا الله إياها ويفرضها علينا الواقع هي مسؤوليات تحتاج إلى صبر، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إقامة القسط، الجهاد في سبيل الله، كلها تحتاج إلى صبر، لأن المواجهة شديدة والأعداء كثر. فبالتالي الصيام يعين الإنسان على أن تكون لديه هذه القوة أو يحصل هذه القيمة الكبيرة، الصبر. يقول: وفي واقع الحال إن كل الأمور المهمة في هذه الحياة حتى خارج الاعتبار الديني، خارج اعتبار المسؤولية الدينية، مسؤولياتنا الفطرية في هذه الحياة تحتاج إلى تحمل، تحتاج إلى صبر. كثير ما نواجهه في هذه الحياة من التحديات، من المشاكل، من العوائق، من الصعوبات، ما يحوجنا إلى الصبر. الصبر قضية أساسية يحتاج إليها الإنسان في مشواره في الحياة وفي رحلته في الحياة، وإلا إذا فقد الصبر إنسان ينهار. طبعا الصبر أساسي، ولذلك الله تعالى يأمر المؤمنين بالصبر في المحال المختلفة، ويعد الصابرين بالأجور الكثيرة، لأن الصبر به، يعني الصبر بمختلف أنواعه، هو الذي يتماسك به الإنسان فلا يقع في الغرائز، في الشهوات، لا يقع في المعاصي، لا كذلك يستطيع أن يؤدي الطاعات. الذين لا مثلا لا يستمرون في إقامة الصلاة لكونهم لا يصبرون، الذين لا يؤتون الزكاة لكونهم كذلك، وهكذا. الصبر له دخل في كل المحال. ثم ذكر السلبيات والمخاطر التي يقع فيها من يفتقدون للصبر، فقال: الكثير من الناس في هذه الحياة ينهار نفسيا، يتحطم نفسيا، بل البعض يصاب بمرض نفسي، وتنهار قواه النفسية وتحمله وطاقته في مواجهة صعوبات هذه الحياة ومشاق هذه الحياة أمام الصعوبات التي يمكن أن يواجهها. يعني في بعض الأحيان أشياء بسيطة، فاقة بسيطة، أشياء بسيطة في الحياة، ولكن تجده يضجر، يحبط، يكتئب، ربما حتى يعارض ربه سبحانه وتعالى، بل ربما حتى يكفر نتيجة عدم صبره على آلام شديد بسيطة أو فاقة بسيطة إلى آخره. يقول: أمام التي يمكن أن نواجهها في هذه الحياة، أمام المتاعب، أمام المشاكل، أمام التحديات. ثم ذكر دور الصبر في توفير القدرة على تحمل المسؤوليات الكبرى، فقال: وللتحمل في النهوض بمسؤولياتنا الدينية والمقدسة، مسؤوليات نحتاج إليها في هذه الحياة. ولهذا الله تعالى يربط التواصي بالحق بالتواصي بالصبر، لأن الذي يوصي بالحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر سوف يحتاج إلى وسيلة الصبر، أو يحتاج إلى الصبر لأن يكون صابرا حتى يستطيع أن يواجه تلك التحديات ويواجه أولئك الأعداء. يقول: نحتاج إليها في هذه الحياة، لها علاقة بهذه الحياة. سنرى إن شاء الله عند الحديث عن ثمار التزكية الصبر، باعتباره من الثمار التي نجنيها من خلال الوسائل المختلفة. طبعا والصبر بعد ذلك يصبح وسيلة لغايات أخرى كثيرة. يقول: نحتاج إليها في هذه الحياة، لها علاقة بهذه الحياة، لها علاقة بإصلاح هذه الحياة، لها علاقة بالحد من مشاكل هذه الحياة. مثلا مسؤولية الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى الصبر في مواجهة الطغاة، الظالمين، الأشرار، المفسدين، المجرمين، هذه الفئات التي تلعب دورا سلبيا وتخريبيا في واقع الحياة. معظم مشاكل الناس في هذه الحياة وراءها هذه الجهات الظالمة المستكبرة الطاغية المفسدة، المجرمون، المفسدون، الظالمون، المستكبرون، الطغاة، فئات، كل فئات الشر، كل الفئات التي ترتبط بالأجندة الشيطانية في هذه الحياة هي وراء الكثير من مشاكل الناس، من مشاكل البشرية في هذه الحياة. هي الجهات التي تنتج الظلم وتمارس الظلم وتمارس الفساد وتمارس الطغيان وتمارس الإجرام وترتكب الجرائم، فيعاني منها الناس في انعدام أمنهم وانعدام استقرارهم، وتعاني منها البشرية على المستويات المختلفة، استقرار سياسي، استقرار اقتصادي إلى آخره. وبالتالي نحتاج إلى مواجهتهم، ولا نستطيع مواجهتهم من دون الصبر. يقول لابد من الصبر، كيف نتربى على الصبر في النهوض بالمسؤولية، الصبر في طاعة الله، يعني حتى نؤدي واجباتنا المختلفة، سواء كانت تلك الشعائر التعبدية أو تلك الشعائر المرتبطة بالأمة جميعا. الصبر في الامتناع عن معصية الله، يعني لا يمكن للشخص أن إذا لم يكن صابرا وكان منساقا وراء هوى نفسه لا يمكن أن يصبر عن معصية الله، سيقع في المعصية. ولذلك يعرف الصبر بأنه ثبات دافع الحق على دافع الهوى. إذا كان هناك دافع للهوى، والصبر هو ثبات، هو عبارة عن ثبات دافع الحق أمام دافع الهوى. يقول والسيطرة على النفس والانتصار على هوى النفس. عملية الصيام هي عملية نتعلم فيها الصبر، أن نصبر عند الظمأ، نشعر بالظمأ ونعاني الظمأ ويزداد الضغط النفسي والجسدي عليك، ومع ذلك تصبر ولا تشرب وتتحمل. والصبر هي حالة تحمل، باختصار الصبر حالة تحمل في النفس والجسد، وهكذا في كل المحال. ثم ذكر دور الصوم في بناء الشخصية القوية، فقال كلما امتلك القدرة الإنسان القدرة على التحمل، وبالتالي القدرة على النهوض بالمسؤولية، القدرة على الالتزام، المنع النفسية، القوة النفسية، تتنامى حالة من القوة النفسية والطاقة النفسية والامتلاك للقدرة بشكل أفضل وبشكل أكبر. الإنسان كائن متكامل، عندما تكون لديه الإرادة، عندما يكون لديه الثبات، عندما يكون لديه الصبر، فكل هذه تقوي شخصيته، وبالتالي يستطيع أن يؤدي بعد ذلك الأعمال الكثيرة، يتحمل المسؤوليات الكبيرة وبقوة وإرادة. ثم ذكر أهمية استحضار هذه المعاني عند الصوم، حل الاستفادة منها، فقال لكن يحتاج الإنسان إلى استحضار الذهنية لهذا. لابد كما أن الصلاة يستحضر، كما أن الإنفاق، النية والاحتساب ومعرفة الغراض من هذه الأمور لها دور كبير في التحقق بمعانيها. يقول لكن يحتاج الإنسان إلى استحضار الذهنية لهذا، بمعنى إذا لم تركز في ذهنيتك ونفسيتك على أنك عندما تعيش أجواء الصوم وتستشعر أثناء الصوم هذا التجلد، هذا التصبر، تستشعره وتسعى إلى الاستفادة منه كحالة نفسية من التحمل النفسي والتحمل البدني، إذا لم تستحضر هذا فيمكن أن يغيب عنك، ويصبح الصوم مجرد جوع ومجرد عطش ولا قيمة له ولا تأثير له. وبالتالي الشخص يستحضر هذا الأمر حتى لا يعارض، حتى يعلم أنه يمارس ذلك حتى يؤدي ذلك الدور، لا يقول هذا الجهد هكذا فارغ لا قيمة له، بل يعلم الغرض من ذلك الجهد. يقول يتجه فقط تركيزك إلى الانتظار لوقت الإفطار ولحينما يأتي العشاء، والاستعداد عند ذلك أن تتجه إلى الأكل والشرب بكل نهم لتعوض هذه الحالة التي عانيت منها أثناء الصوم. وبالتالي يعني كل ما اكتسبه الشخص حينها ينهار، يعني كأن الشخص يبني بناء كبيرا ثم يحطمه بعد ذلك. هكذا الذي طبعا لا يعرف المقصود من الصوم. يقول فاتجه كل تركيزك للانتظار الإفطار، يصبح البدل أن يصبح همه هو امتلاك تلك القوة، يصبح كل تركيزه في انتظار الإفطار حينما يأتي الليل، وبالتالي تتجه بشراهة كبيرة ورغبة عارمة وتوجه كبير إلى الأكل والشرب ونحوها. ثم ذكر الصوم الحقيقي وآثاره الكثيرة، فقال عملية الصيام نستفيد منها التعود على السيطرة على النفس، على تنمية الإرادة والقوة والسيطرة والتحكم أمام رغبات النفس وأمام شهواتها. نتعود من الصيام الصبر، ونحن نحتاج إلى الصبر في كل شيء، في الالتزام الديني، في الانتهاء عن معصية الله، في طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى فيما خالفها والنفس أو صعب على النفس أو رأت النفس فيه مشقة، للنهوض بالمسؤوليات الكبرى المهمة التي نحتاجها إلى تحقيق التقوى. ثم ذكر دور الصوم في تنمية الرحمة لدى الصائم، فقال أيضا من الفوائد المهمة في صيام شهر رمضان هو أنه ينمي حالة التقوى والإحساس الخير في نفس الإنسان، كما روي عن يوسف عليه السلام، طبعا رواية فقط، أنه كان عندما كان عزيز مصر وتولى خزائن مصر كان يجوع يوما، يصوم يوما ويفطر يوما، فقال قيل له لماذا؟ قال حتى أتذكر الجائعين، الفقراء، المحتاجين إلى آخره، لأنه الشخص عندما يجوع يتذكر الجائعين. يقول أنت أثناء الجوع حاول أن تتذكر الآخرين الذين يعانون من الجوع الكثير من الناس، خصوصا في هذه المراحل التي تعاني منها الأمة من الحروب والمشاكل الكبيرة والويلات لكثير من يقعون في هذا الأمر. كذلك ذكر دور الصوم في صفاء الذهن. يقول أيضا تنمية الروح الخيرة، الكسر لشهوة النفس وطمع النفس ورغبة النفس وهوى النفس، طبعا هذا يترك أثرا إيجابيا في معنويات الإنسان، يشده إلى الله سبحانه وتعالى فيشعر بالقرب من الله سبحانه وتعالى، يشعر أيضا بصفاء الذهن، ويشعر في وجدانه بالتوجهات الإيجابية والخيرة نحو الآخرين، وهذا يساعده على فعل الخير في هذا الشهر وعلى الاهتمام بالقرب الأخرى، فيكون الإنسان مهيئا لأن يتفاعل مع تلاوة القرآن على نحو أفضل، بأن يتفاعل مع الإنفاق والإحسان إلى الآخرين على نحو أفضل، وهكذا يصبح هذا الصوم كأنه الأرضية التي من خلالها يمارس كل السلوكات الطيبة والأخلاق الطيبة، والتي تبقى بعد ذلك في الصوم كأنها مدرسة، كأنها دورة تكوينية بعدها تبقى بعد ذلك تؤثر في حياته جميعا. ثم رد على أولئك الذين يتخذون من الصوم ذريعة للغضب، البعض الذين لا يستحضرون معاني الصوم ولا دوره في تحقيق التقوى، يجعلون من الصوم ذريعة لكل انفعالات وكل السلوك كل سلوك خاطئ، يعتذر لنفسه ويبرر لنفسه كأنه لم يقرأ قوله تعالى لعلكم تتقون. يقول طبعا هناك لدى البعض العادة السيئة، وهي ناجمة وناتجة عن تصور خاطئ، يعني البعض يتصور أنه أثناء الصيام من المفترض أن يكون ضيق النفس، سريع الغضب، كثير الانفعال، ومتجهما وعبوسا، يظن ذلك ظنا، يعني فيتفاعل على هذا الأساس، يعني يصبح يعني هذا الأمر كأنه شيء طبيعي، يعني كأن الله تعالى أمرنا بالصوم لنغضب ولننفعل، يبني على العبوس، يبني على التجهم، يبني على أن يكون ضيقا ومنفعلا على طول. يقول لماذا؟ لأنه صائم، وهذه قضية ليست صحيحة، ليست من لوازم الصوم، بل تصبح حالة نفسية إذا بنى الإنسان عليه، يعني يصبح يعني عندما يشعر بهذا الأمر يصبح يتصرف بهذا التصرف من دون أن يشعر، يعني نتجنب نتجد عن تصوره أنه لا بد من ذلك، يعني لا بد أن يكون عبوسا ومتجهما وضيق النفس ومنقبض الخاطر. يقول لا، على العكس، الصوم هو الذي يريح النفس، يصفي الذهن. يقول السيد عبد الملك الصيام يساعد على أن تكون في نفسيتك منشرح النفس ومرتاح البال، لا تكن عبوسا متجهما مشدودا منفعلا تكاد تنفجر في الآخرين. ثم رد على أولئك الذين يبررون لأنفسهم الانفعال بسبب الصوم، فقال لا تبني على ذلك أصلا، هؤلاء ناس منحرفون طبعا عن مقاصد الشريعة. يقول لأنها مسألة وهمية، يعني خاطر معين، ظن وهم لا علاقة له بالحقيقة ينشأ. لماذا؟ لأنه كثير من الناس الصالحين تجدهم بالعكس الصوم يجعلهم أكثر راحة وأكثر طمأنينة، يقول ينشأ عن هذه الحالة النفسية، وإلا لا لزوم لذلك أصلا. بالإمكان أن تكون صائما حسن الخلق وحسن التعامل مع الآخرين، لأن الصيام وأجواء شهر الصيام تساعد على الانطباع النفسي، انطباع الخير، انطباع التفاؤل، الانطباع الطيب في النفس والوجدان، الإحساس بالقرب من الله، وهذا يضفي على النفس الاطمئنان، كما قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ولا سيما أنه مطلوب فعلا في شهر رمضان بالإكثار من ذكر الله، التسبيح، الاستغفار، وهكذا أيضا العناية بتلاوة القرآن الكريم والتأثر بالقرآن الكريم، وكل ما في شهر رمضان إذا توجه الإنسان وتفاعل من صيام وتلاوة ومن ذكر الله سبحانه وتعالى من فعل الخير، ويساعد على الانطباع النفسي الإيجابي أنه نفسيتك تحمل الروح الخيرة. طبعا كثير من المفاهيم الناس يفرضونها ثم يبنون عليها سلوكاته، ويصبح الناس يعذر بعضهم بعضا، اعذره فإنه صائم، يقول يعني لا، اعذره يعني عندما تقول هذا أن الشخص يخالف أمر الله، يخالف الغرض الشرعي لعلكم تتقون، هذا لو أنه فهم هذا الأمر لعلكم تتقون لما وقع في هذا الأمر. يستحي من الله تعالى، يقول كيف أن الله تعالى جعل الصيام وسيلة للتقوى وللحذر من الأمور التي المنحرفة، فكيف أمارس هذا الأمر؟ وبالتالي مثل ما يتقي يترك الأكل والشرب، كذلك يترك الغضب ويترك الانفعال. لو قيل له مثلا أن غضبك سيجعلك مفطرا، سيتوقف وسيمسك أعصابه، لكن نتيجة تبرير ذلك صار يعتبر وكأنه شيء عادي. طبعا سنتكلم إن شاء الله عن الصيام عند رمضان، خصوصا عند الحديث عن تعرض للنفحات، سيكون كلام آخر في هذا المجال. والحمد لله رب العالمين.